رايا يا يا يا حمل الكم بالبدار رايا يا يا يا يجيب الماء للأطفال رايا رايا يا شبيدة والقدر ساق البنية علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه دخل جرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وإذا بالنبي جالس جلسة الحزين مهموم مهموم فسلم عليه فرد عليه وآله أفضل التحية والسلام فقال جبرائيل يا أحمد ما هذا الغم والهم الذي في وجهك فقال صلى الله عليه وآله يا الحسن والحسين أصابتهما عينٌ فمرضا مرضا شديدا فقال جبرائيل يا أحمد إن العين حاق إن العين حاق إن العين حاق لمن أعودتهما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله ماذا أقول حبيبي فقال جبرائيل قل يا أحمد اللهم يا ذا السلطان العظيم والمن القديم والوجه الكريم يا ذا الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس فلما قالها النبي على الحسن والحسين قام من فورهما أخذ الحسن بيد الحسين يلعبان ثم قال النبي لأصحابه عودوا نساءكم وأولادكم بهذا التعويذ إنه لا يتعود المتعوذون بمثله ولهذا امتثالا بالقدوة الحسنة كانت أمهات العظماء والأبطال يعوذون أبناءهم كما فعلت فاطمة ابنة حزام تعوذ ولدها العباس من أعين الناس والحساد والرصاد هارنا أم البنين تولعت بمحبة حسين بذلت نفسها الخدمة ست النساء بذلت نفسها الخدمة وبذلت للأولاد بس عن وجهين بساعة تحرم الزاد وتقول خبر عن مهجة حسين. شوف المحبة يا حيدر أخذ عباس بعد الولادة قبض يدينا مع الراس وانتحب يبكي نادته يا وادي الباس في هالوقت شنو السبب ليكون ذبني عيب قال العيب حاشا لكن بجاي علم من أذكر رزايا ينصاب راس من بعد يسرى ويمنى وبسهم جاي مفضوخ رات جسم بضعت الجروح جفوف قطيعه والدمع من راسه يفوح مرمي على حر الثرى انترب الخد قالت اجل دش على العباس جدي بلطم على راسي وبعلل نحيبي واسفه ولدي القطع من نصيبي نغرت عيش بهالخبر كدرت صفوي ونظرت عيشي علي شو السبب ذبحة قال لها يا زكية يذبح في مصر تغرب الناظرية ويا اخوته قالت أولادي أجل فدوى لأبو السجاد بعد الحبيب حسين ما قيمتها الأولاد يا ليتهم يبنى ويسلم نور الأعباد كل الرزايا ولو أفقد أولادي وخلي القلب مجروح وأبقى لجلهم ليل ونهار بعزم روح لكن أبو السجاد لجلة روح يا روح قد كابدوها تقرح الأكبد كم أعقبوا لي يوم ترحالهم وجدا بألواب الحشا موقدا إن لم أمت حزنا فلي مدمعون يحيي الدرى لو لم أكن مكمدا يا الله فارج عنا بهم وعن إخواننا من المؤمنين